إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. مواجهة ولقاء يتجدد مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت على موجة البرنامج العام وفريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، ودكتور محمد رفعت في الإخراج. نرحب طبعا بالكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك فندم. أهلا دكتور هشام. أخبار ميادة. أخبار كثيرة جدا يعني تمتلئ بها صحفتنا هذا الصباح، هذا إلى جانب ما لديك طبعا أستاذ أحمد بما تؤكد به أننا الحمد لله نسير في الطريق الواثق بإذن الله في الغد الأفضل إن شاء الله. تلبية لدعوة ماكرون الرئيس بيشارك في قمة السبع الكبرى بفرنسا، هذا يعني عنوان على أكثر من صحيفة منها صحيفة المساء. أيضا الزعماء يبحثون التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وإقامة شراكة أكثر إنصافا مع أفريقيا. أشياء أخرى كثيرة أيضا. الإرهاب طبعا ستكون على جدول أعمال هذه القمة، واستخدام الانترنت في الأغراض الإرهابية والتجارة في البشر والهجرة غير الشرعية، كلها ملفات يا أستاذ أحمد مطروحة في قمة مجموعة السبع الكبرى. هي تطرح هناك ونحن هنا بالفعل هذه ملفات. نحن سبقنا. نعم. وحن طرحين الكلام ده من بدري. نعم. وإحنا هنا في البرنامج أصلا كمان في يعني النقطة الخاصة بي. العنوان هو في ذاته مواجهة. استخدام الانترنت في قضايا الإرهاب والتأثير على مستقبل الدول. إحنا فتحين هذا ملف من بدري قبل الناس كلها. نعم. صحيح. فضلا بقى على القضايا التانية لأفريقيا برضو من خلال جدول الأعمال. الفرض نفسه بس طرحته مصر في كل الفعاليات الأفريقية اللي فاتت، خصوصا مثلا التنمية في الدول الفقيرة، موضوعات نقل التكنولوجيا، البيئة، التشغيل، التعليم. وهنستغرب كمان لو لقينا انه في واحدة من ملفات القمة الأفريقية، القمة الأوروبية، قمة السبعة القمة العالمية دي، نقطة خاصة بتمكين المرأة. نعم. والنقطة الخاصة اللي احنا فتحنا ملفها من بدري وعاملين فيه نجاحات كبيرة جدا اللي هو الخاص بالهجرة غير المشروعة. نعم. حضرتك بتقولها دايما المشروعة مش الشرعية، الهجرة المشروعة غير المشروعة. يعني والله أنا طبعا في اللغة انا معاك في اللغه، خصوصا ان احنا يعني على مقربه من عام هجري جديد. الهجره بقى دي كان بقى شرعيه بقى الظاهر، ده شرعيه ده بامر الهي يعني. نعم. لكن في اللغه حضرتك اكتر درايه وما اقدرش اتكلم، يعني لا يفتى ومالك في المدينه. عفوا. فمتى اعتقد يعني كلمه مشروع هي الاقرب. نعم. للصحه يعني. فالملفات مصر طرحها من بدري، عملت لها اكتر من مؤتمر، عملت لها اكتر حتى من مؤتمر محلي. على جدول الأعمال اللي حطته مصر للنهوض بمستقبل أفريقيا، الرئيس السيسي ليه كلمة هيقولها نيابة عن أفريقيا كلها، زي ما عمل في مناسبات تانية مثل فيها أفريقيا سواء في الصين أو في غيرها. فاستمرار الحضور أو استمرار للدور المصري الفاعل وللحضور كمان الأفريقي اللي بإطار وفرض نفسه. ما طبعا الفترة اللي فاتت شهدت تطورات على مستوى العالم، يعني لما تبقى الصين مثلا جاية وطرحة أكثر من 100 مليار دولار للاستثمار في أفريقيا كان لازم يلفت نظر القوة التانية. هذه أوروبا هي ابتدت تفكر في شراكة مع أفريقيا بعد ما كانت نظرة الاستعلاء هي القائمة. نعم. نظرة الاستغلال هي الموجودة، نظرة أنه أفريقيا دي ليست إلا مكان لنزح المواد الخام والثروات واحيانا للاسف يعني العبيد. طب ازاي نظره الى الى الى الى الشريك؟ ازاي نظره النظره اتغيرت لانه ابتدت افريقيا تجني ثمار النضال بقى الخمسينات والستينات، وابتدت كل عوامل التخلف اللي كانت موجوده تتراجع، وشوفنا دول عاملة معدلات تنمية، يعني رواندا دي عاملة معدل تنمية خرافي، وشوفنا دول غينيا مثلا كمية الثروات اللي فيها مشجعة الصين انها تطرح اكتر من 20 مليار دولار لغينيا واحدة، فغانا نفس الكلام. فبقيت افريقيا بتجني ثمار النضال الاباء والاجداد اللي بيتكلم عليه الرئيس السيسي كتير، لكن كنا محتاجين السنين دي تعدي 30-40 سنة علشان تحصل نهضة في التعليم، تحصل نهضة في البيئة. الفكر اللي كان سائد القبلي اللي كان بيحكم ينتقل إلى شكل الدولة الحديثة اللي احنا نعرفها، اللي فيها برلمان وفيها أحزاب وفيها صحافة وفيها دولة وفيها حكومة وفيها جيش نظامي مش ميليشيا في كل مكان. النقط دي حصلت بقى التطور فيها السنين اللي فاتت، والنهاردة قادرة أفريقيا أنها تتعامل مع العالم ند للند، وقادرة أنها حتى مؤسساتها الرياضية شايفين عاملة إزاي، موجودة وفاعلة. نعم. فآن أوان جني الثمار زي ما بيقولوا، بس طبعا محتاجين كتير، لسه أفريقيا محتاجة كتير. إحنا دوب متحطين يعني على مسار الدول أو القارات الحديثة يعني، لكن أنه ده المستهدف للشعوب الأفريقية لا، لسه قدامنا وقت طبعا. بس ده ردنا على سؤال إيه اللي لفت نظرهم لأفريقيا دلوقتي. ثروات هائلة، شعوب تتطلع وعندها تتطلعات طبعا وهي كلها مشروعة، ولفت نظرهم كمان أنه في دول تانية جاية من بعيد زي الصين وطرحة يعني أشكال وأفكار للتعاون كبيرة جدا. هل مصر دكتور أستاذ أحمد رفعت دورها يعني ودورها في عودة يعني حضن الإفريقي تاني، مصر في أحضن إفريقيا ودائما في زيارات لدول إفريقية ورئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، القوة الناعمة كمان بين إفريقيا والقاهرة، هل ده كل دي عوامل عملت لإفريقيا وضع مختلف؟ يعني حضرتك شايف إنه دور مصر كان عامل ازاي في انه اوروبا تنظر الى افريقيا من جديد؟ كان لكن هو بصي على المستوى السياسي انا يعني نتحدى اي حد يجيب مناسبة، والكلام ده يعني موجود، واللي عايز يعني ملفات الاحداث دلوقتي بقى في ارشيف بيسجلها وفي مكان بيسجلها اللي هو الانترنت، اي حد يدخل يطلع بس مناسبة واحدة أو فعالية واحدة شارك فيها الرئيس السيسي على المستوى العالمي وما تكلمش فيها على المطالب أو الأفكار الأفريقية وأفكار على ومطالب العالم الثلاث كله، دائما نتكلم على شراكة بين الشمال والجنوب، دائما نتكلم عن شراكة بين الأغنياء والفقراء على مستوى العالم يعني. نعم. وكل المشكلات الأفريقية بترحم معها في كل مكان. كان طبيعي هذا الإلحاح يجيب نتيجة، كان طبيعي أنه كمان التطور هنا على أرض القارة الأفريقية يفرض على العالم أنه يحترم الناس، صحيح في مشاكل كتير لكن أقل من الأول، الناس اللي هيتابع ويقرأ التاريخ كويس هيلاقي أنه في دول كان في تقريبا كل شهر في انقلاب عسكري، أي حد عايز مش مهم رأي الشعب، مش مهم رأي المؤسسات مثلا برلمان أو غيره، لأي حد قادر أنه يحرك قوة من الجيش يروح ياخد الدولة ياخد الحكم وخلاص. كان في مشاكل قبلية كتير، معارك رواندا احنا بنتكلم عليها دي قايمة من صراع في التسعينيات، أكثر من مليون قتيل، مليون قتيل في أشهر ثلاث شهور، الدول التانية القبائل هي اللي بتحكم، كل ده تراجع من كل هذه الأفكار الموروثة من سنين طويلة، تراجعت ابتدت تظهر الدولة الحديثة بقى اللي احنا بنتكلم عنها، ابتدت كمان الثروات يعني كان في الأول في ثروات في بعض الدول، في يعني طبيعة بتغري دول تيجي، لكن دلوقتي ابتدت تظهر ثروات هائلة أضخم من الأول بكتير. نعم. كمان ابتدت تشجع أن الدول التانية تيجي الاستثمار ما تجيش بقى غازية ومستعمرة، فطبعا مصر لعبت دور مهم على المستوى السياسي. على المستوى التنموي لا، مصر طبعا لعبت دور مهم في النهضة بتحصل دلوقتي في عدد من الدول، واحنا ذكرنا قبل كده المشروعات وكانت في ناس مش مصدقة ان مصر شغالة بده كله في وقت واحد، واصلة حتى الى حفر ابار ري ومياه، واصلة حتى الى تأسيس يعني وزارات مهمة زي الدفاع في إحدى الدول وزي المالية في إحدى الدول التانية. ده يعني سيادتك من منطلق رئاستها للاتحاد الأفريقي؟ لا ومن قبل. من قبل. من قبل. نعم. اعتمادا على دور مصر التاريخي وعلى اللي عملته قبل ما تتولى كمان رئاسة دجات الرئاسة تتويج للجهود المبذولة. طبعا. لا. من ضمن العناصر برضه يا أستاذ أحمد أنه في بعض المنظمات توصي بالاستثمار في مصر في أكثر الدول الإفريقية خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فكل المؤشرات العالمية أو المؤشرات الاقتصادية برضه بتدي يعني دفع لإفريقيا كلها. يعني ده فكرتيني هذا السؤال عشان ننفي بالمرة، طبعا في مجموعة إشاعات واحدة منهم تخص العاصمة الإدارية، وأن في إشاعة بتقول إنه في تراجع في الاستثمار وفي هروب للاستثمار الأجنبي من العاصمة الإدارية الجديدة. هذا كلام غير صحيح، وشركة العاصمة مطلعة بيان وبتقول إنه معدل أو حجم الاستثمار بلغ 250 مليار جنيه في العاصمة الإدارية واحدة. فطبعا إشاعة غير صحيحة، وبيأكد الكلام اللي حضرتك بتقوليه إنه عندنا معدل يعني أو فرص استثمار هايلة لفت نظر العالم كله. هو يمكن حضرتك فعلا ده عنوان على الصفحات الأولى في بعض صحفتنا، منها صحيفة الوطن: إطلاق أكبر تجمع استثماري أفريقي بالعاصمة الإدارية في نوفمبر إن شاء الله. إن شاء الله. وسيد رئيس الوزراء بيؤكد توفير ملايين فرص العمل إن شاء الله. نعم. طبعا لأنه هناك بدولة بتتبني من جديد 177 ألف فدان، كل اللي احنا شايفينه ده ما خلصناش لسه المرحله الاولى اللي 10000 فدان. نعم. ففرص فعلا واعده. نعم. واحنا لما رحنا مؤتمر الشباب شرحنا في الطريق كنا عاملين شايفين التجمعات العمل اللي عامله ازاي. مفيش يعني اكثر من 30 40 نقطه عمل، فتخيل بقى لما ده يتضاعف وندخل في المراحل الثانيه والثالثه ونوصل الى يعني تاسيس هذه العاصمه اللي ممكن تزيد مساحتها عن 700 كيلو متر مربع، أدي دولة زي سنغافورة يعني بتبني دولة فعلا يعني. فأكيد هتوفر فرص عمل وأكيد هتغير شكل الحياة في المنطقة وفي مصر كلها. مؤتمر قادة الأعمال يا أستاذ أحمد، وهو مؤتمر بيضم رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلي شركات أو شركاء مصر في التنمية، فكل هذه المؤتمرات برضو بتوطد العلاقات الإفريقية المصرية وأيضا تقوي الاقتصاد الإفريقي بالمجمل اللي بتخلي أوروبا تنظر إلى إفريقيا. عشان كده في يناير دعينا وتعمل بقى قبل القمة قبل البطولة الأفريقية المؤتمر الخاص بالشفافية ومحاربة الفساد، لأنه مصر طرح فكرة تشجيع رواد الأعمال وقادة الأعمال حتى الأعمال الخاصة، بل خصوصا الأعمال الخاصة، لأن ده كان متعطل في أفريقيا بسبب الفساد. الفساد بيعمل إيه؟ بيعمل أنه ما فيش حد مثلا يعني كان في دول فيش حد يشتغل فيها إلا ما يدفع فلوس على سبيل للأسف الرشوة في بعض الدول، ما فيش حد يعمل مشروع إلا ما تلاقي حد صاحب نفوذ داخل يعني بنفوذه بيستغلوا في استهداف هذا المشروع، يا إما المشروع يتعطل، ما فيش ترخيص تطلع إلا بعد جهود ويعني وسائل ملتوية وتحت الترابيزة حاجات كتير تحصل. لما يقلل مستوى الفساد مؤكد أنه ده هيبقى أحد أهم أسباب دفع الاستثمار ودفع وتشجيع أصحاب الأعمال والمشاريع الخاصة أنها تنطلق في عدد كبير من الدول. عشان كده مصر مش يعني فيش حاجة أنا عايزين نقول للناس إيه، فيش حاجة بتحصل يعني آسف في الكلمة اعتباطا، كل حاجة بتبقى قصدة حاجة معينة وبتبقى شايفة مشكلة مزمنة في القارة وعايزين نعالجها، لأنها لما بتتعالج بتساعد يعني راجع زي ما بيقولوا إنه في تغذية مرتدة كده بتحصل هناك. حاجة كويسة أكيد هتأثر في مصر وهتسمع في مصر وهتستفيد منها مصر، لأن مصر لنا شركات خاصة ولنا شركات عامة بتشتغل هناك ولنا مستثمرين وعايزين فرص كمان، قدرة الأسواق الأفريقية تبقى أكبر فتقدر مصر كمان منتجاتها تبقى هناك بشكل أكبر من الأول. أستاذ أحمد يعني والوقت اللي الدولة بتهتم فيه ب يعني إنشاء كيان جديد العاصمة الإدارية الجديدة على خط التوازي أيضا بتعود مرة أخرى النظرة المهمة صعيد مصر الجميل. يعني أحب حضرتك يعني تقول لي والحضرات المستمعين الآن الجهود المبذولة لصعيد مصر في ضوء حملة مبادرة حياة كريمة تحت رعاية السيد الرئيس. لا ده حياة كريمة أصلا الانطلاقة كانت من الصعيد يعني 10 محافظة أغلبهم من الصعيد. صحيح فقلنا أنه بحر فيه أماكن كتير، اليوبية مثلا، كفر، رمسيس، جامعة بنها عاملة بيسموها ايه قوافل طبية، حاجات كتيرة في بحري معمولة، الأوقاف عاملة مبادرة يعني التعامل مع 10,000 أسرة السكن ويعني حاجات تخص الأسر وحياتهم بشكل مباشر. لكن الكتلة الكبيرة في مشروع الحياة كريمة كان في الصعيد. نعم. 275 قرية اللي اختاروهم أغلبهم هناك، 75 قرية اللي انطلقوا فيهم كانوا هناك، أغلب 930 شابة من شباب البرنامج الرئاسي اللي انطلقوا في قرى مصر علشان يتابعوا يعني شوف اللي حصل إيه، إنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ده بياناته للقرى الأكثر احتياجا لأصحاب المبادرة. نعم. اللي هي بتاخدها طبعا وزارة التضامن. نعم. مع الأول مرة بقى، وده اللي احنا كنا بنطالب بيه طول عمرنا، مع تنسيق تام مع بقى الوزارات، فده ما اكتفتش بيه وزارة التضامن وما اكتفاش بيه البرنامج الشباب الرئاسي، فبعت شبابه يتأكد طبعا مش تقليلا من التقرير لكن عشان يبقى على الطبيعة شايفين احتياجات الناس بشكل مباشر، لانه ممكن التقرير يرصد لك حد عنده بيته محتاج سقف لكن تحت السقف ده محتاج في حد تاني محتاج عملية جراحية في عينيه، فكان لازم الشباب يروحوا على الطبيعة علشان يشوفوا القرى دي مدى التقرير مفيدة ولا محتاجين رؤية كمان على الطبيعة، فحددوا القرى الأكثر احتياجا في 75. نعم. من 275 قرية اللي هما طبعا هيخشوا على 275 قرية كلهم، بس أول طلعة كانت في 75 قرية على أساس معيار ثابت لكل المشروع، أنه دي القرى اللي فيها نسبة الفقر من 70% اللي فوق، بعد كده من 50-70، وبعد كده من 50 لتحت. دي الثلاث مراحل اللي هيبقى فيها برنامج حياة كريمة، وهيبقى شامل كل حاجة. لازم بس الناس تبقى عارفة أنهم مش رايحين دخلوا مواسير صرف صحي وخلاص، ومواسير مياه شرب نظيفة وخلاص، ولا في بيوت هيسقفوها وخلاص، لكن كمان وصلين إلى حد تزويج البنات اليتيمات وإقامة أفراح جمعية للمحتاجين. وسطهم بقى اللي عايزين عمليات جراحية، اللي عايزين سماعات أذن، اللي عايزين كراسي متحركة، اللي عايزين عندهم أمراض مزمنة عايزين علاج دائم، كل ده داخل في المبادرة. في طريق عايز يسفلت مثلا لأنه موصل لمدرسة أو موصل لمصلحة حكومية، كل ده موضوع في الاعتبار. لكن بالنسبة للمشاريع، لو حضرتك تقصد المشاريع الكبيرة، أنا عايز أقول لحضرتك لأن في رقم برضو ما خدناش بالنا منه. أنا قلته في صف عدد في الحلقة بتاعت الاثنين، برضو حكاية عدد لسه الصحافة في حالة الاثنين هي اللي في الدماغ، لكن في حالة كمان صفحة كمان يعني. لا في حالة الاثنين بس خدناها سريع لأن كانت الصلاه كتير. إحنا الأول مرة يحصل مع أكبر محصول سكر في تاريخ مصر، 2.5 مليون طن، عندنا مليون طن موجود فيه، وده سبب اللي الأسعار اللي خفضت. وأنا حد قال يعني أنا الحمد لله في مخزون سكر، فمش دي فترة مش عارف الأسعار، فحد قال لي نزل 8 و9، يعني اللي عايز سكر يقول لي بس، لكن قالوا لي نزل 8 جنيه و90، هل صحيح؟ مش كده؟ هو احنا عندنا بعد ما كان 12 وأكتر يعني. فالمهم في مليون طن في المخازن يعني ياخدوا طريقهم للأسواق قريب. طب أنا بقول لي الحكاية دي، بقول الحكاية دي عشان حضرتك سألته أنه عندنا أكتر من 375 ألف طن زيادة بسبب بقى الأفدنة اللي زرعت بالبنجر في المنيا، فشوف شوف الترمية بقى في الصعيد عاملة إزاي. تمام. فأنت بقى عندك أكبر محصول أو أكبر كمية هذا الموسم يعني أكبر كمية سكر في تاريخ مصر بسبب الطفرة اللي حصلت لما زرعت البنجر في المزارع اللي اتعملت جديد في الصعيد وفي المنيا تحديدا. أكثر برضو من 370 ألف فدان دخلوا الخدمة وبالتالي لما نتكلم على ان احنا داخلين بجد في مشروع مليون ونص فدان، لا ابتدت الثمار نشوفها وانعكست على محصول السكر. انت من انجزت واحد من اهم المشاريع التنمويه في تاريخ الصعيد اللي هو قناطر بيروت، وقبلها انت مخلص برضه محطه كهرباء، الاثنين برضه كهرباء غرب اسيوط، اللي كانت واحده من يعني الامنيات الكبيره انه اسيوط تم الاهتمام بها، لانه كانت زي ما حضرتك عارف وزي ما الاستاذ عارفه ان اسيوط كانت مركز للاسف يعني فتره من فترات للتطرف والارهاب، وشهدت اعمال عنف كتيره في الثمانينات والتسعينات، وكان مطلوب الاهتمام بها. ابتدى بقى الاهتمام بها يتم على اعلى مستوى. تمام. ده حاصل بقى في اماكن ثانيه في برضه الصعيد وفي البحر ايضا. الصعيد وبحر. نعم. بس طبعا برضه في، ودي لازم نوقف عندها لانه في تصريح ما لفتش نظر كثيرين، وانا كنت ناوي مؤجل عنه مقال بس محتاج الوقت المناسب، لكن فرصه نقوله طالما فتحنا الموضوع، انه وزير ماليه قال كلمه لازم نقف عندها، لما قال ان الموازنه العامه في مصر هتتحدد حسب احتياجات المناطق والاماكن. نعم. مش بقى حسب الـ القدره او رغبه الناس او رغبه المسؤولين او ما النفوذ اللي كان بيحصل من رؤساء اللجان في مجلس الشعب او غيره. طب اسمح لي النقطه دي هنرجع ليها مره اخرى استاذ احمد. اتفضل. بعد وقفه مع موجز لاهم الانباء والزميله ميادة الفشاوي. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تنطلق اليوم بمدينة بياريتز الفرنسية. القمة تناقش على مدى 3 أيام عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها مكافحة الإرهاب والحروب التجارية والملف النووي الإيراني، فضلا عن تداعيات حرائق غابات الأمازون الهائلة. رئيس المجلس الأوروبي يحذر خلال مؤتمر صحفي قبيل القمة من مغبة الحروب التجارية على الاقتصاد العالمي. رئيس مجلس الوزراء يتفقد أعمال الإنشاءات بفرع الأكاديمية البحرية بالعلمين. اعتقال 3 فلسطينيين خلال مداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. الجيش اليمني يستعيد سيطرته على 3 معسكرات من القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة عاصمة محافظة شبوة جنوب شرق اليمن. ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق مؤخرا تغير وجهتها لتركيا بدلا من اليونان. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمحتجين في هونغ كونغ خلال مسيرة مناهضة للحكومة. مقتل 5 متمردين وإصابة جنديين هنديين جراء اشتباكات بين الجانبين بإحدى الولايات وسط الهند. منتخب مصر للطائرة للناشئين يواجه في تمام 2 ظهرا اليوم نظيره المكسيكي في الجولة 4 والأخيرة بالمجموعة 3 لبطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها تونس. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الضحية. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الضحية. على الحدود جنود وسود في كل شب وكل ناحية. يوم في السنة كتبت سطوري، شهر التاريخ يومها عبوري. يوم في السنة عدنا إليكم من جديد أعزائي المستمعين، ولقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. قبل موجز الأنباء أستاذ أحمد كنا نتحدث، أو سيادتك كنت بصدد تصريح للسيد وزير المالية بشأن ضوابط ويعني معايير لتحديد الموازنة. قال المخصصات هتبقى حسب احتياجات الأماكن والمحافظات والمناطق، يعني ما عادش زي زمان انه اللي ينفوز اكتر جوه الحكومه يدي لمحافظته مخصصات اكتر، اللي ينفوز في لجنه من اللجان جوه البرلمان يدي للمدينه بتاعته مخصصات اكتر. واحنا هذا كلام ما يعني المصريين كلهم عارفينه وعارفين اللي كان يعني في فتره من فترات ماسك لجنه الخطه والموازنه وزي بيتصرف فيها، لكن ده خلاص عهد وانتهى. وصلنا بالتدريج كده لغاية ما عندنا وزير مالية هو بيقول يعني في حكومة محترمة انه الموازنة العامة هتتوزع حسب احتياجات الاماكن. نعم. وبالتالي الثوابت اللي كانت قبل كده انه عندنا المحافظة ليها اكتر مش عارف ايه وعاصمة تانية ليها مخصصات ثابتة، لا اذا هي مش محتاجة هذه المخصصات الثابتة هتقل وتروح لاماكن تانية. وحتى جوه مثلا اسكندرية نعم. الحي اللي كان بياخد مخصصات ثابته لو مش محتاجها هيروح للمحي حي اخر محتاج. نعم. في اماكن محتاجه مدارس، في اماكن محتاجه طرق. ما هو العدل الاجتماعي انه مش الناس تقف طوابير تاخد فلوس، يعني مش ده العدل الاجتماعي. نعم. العدل الاجتماعي خدمات تروح ب مش بالتساوي لكن حسب الاحتياج، في ناس محتاجه اكتر يبقى عليها مخصصات تبقى اكتر، في ناس محتاجه هنا مستشفى، في ناس هنا محتاجه حتى لو مسجد ممكن يبقى فيه أماكن لسه يعني منشأة جديد فيها دور العبادة قليل، لو في محتاجين موقف للنقل العام، لو محتاجين عشان يبقى فيه موقف لازم تحتاج طريق كمان، لازم في طرق قديمة باظت محتاجة تصلح، لو تصلحت هتصلح حياة الناس وتوفر عليهم وقت كتير وهكذا. في كباري ده بتطلب برضو تنسيق بين المحافظات يا أستاذ أحمد، إنه كل واحد يعرف كمان كل محافظ يعرف محافظته محتاجة إيه أو محتاجة أكثر إيه ويقدم فلوس المحافظين. بالظبط كده. وعلى هذا الأساس هيتم توزيع المخصصات الموازنة العامة من هنا ورايح يعني. فهذا شايفه تصريح مهم كان ينبغي يعني التركيز عليه أكتر من هو ما حدش حتى كمان ركز عليه أصلا، مش محتاج تركيز أكتر من اللي تم. الشعب أيضا ليه دور يا أستاذ أحمد، تركيز أكتر يعني مجلس الشعب أعتقد ليه دور في الموضوع ده، مجلس النواب إنه يعرف دايرته محتاجة إيه فينقلها. بس هو كان زمان اللي بيحصل إيه إنه اللي ليه يعني دلال أكتر أو ليه نفوذ أكتر عند وزير المالية يقدر يجيب لدارة بتاعته مخصصات أكتر، وفي جنبه مدينة تانية يعني ممكن يبقى النائب بتاعها خجول أو حاجة أو ضعيف أو شوية مش عارف إيه ما يقدرش يجيب، رغم أنه تبقى ممكن مدينته محتاجة أكتر، فهي هتيجي من وهكذا. هيبقى حسب الأرقام. وعندنا بقى خلاص جهاز معتبر ومحترم اسمه جهاز التعبئة والإحصاء قادر يرصد كل الأرقام وكل كبيرة وصغيرة وكل الاحتياجات في كل مكان، وده جزء برضو من اللي اتكلم عليه الرئيس السيسي من موضوع الرقمنة انه كل حاجه تبقى، فكل حاجه دلوقتي يعني مصر رايحه ان شاء الله لمستوى ثاني. طب يعني مش عارف ملاحظتي انا بشكل شخصي كده ممكن تكون صحيحه ولا لا، يعني شايف الحمد لله انه يعني ماكينه الشائعات الحمد لله يا استاذ احمد يعني تكاد تكون الحمد لله زادت. معقول؟ بقول لك يعني واحد من الاشاعات هي دي، ما كل ما انت ماشي صح كل ما مش هتتساب في حالك يعني. واحدة من الإشاعات هي الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة. في أشعة تانية على أنه في عمليات ختان إجبارية في المستشفيات الحكومية غير صحيح ونفت وزارة الصحة. معقول ده احنا عاملين حملة عاملين حملة عكسية. ما هو طبعا لازم الإشاعة تبقى مقرفة لأنه لو أو أحيانا بتبقى غير منطقية علشان يربك الناس أكتر ويقيس مستوى تصديق الناس للإشاعة فيشتغل على هذا الأساس. زي الإشاعة اللي قلنا عليها بتاعة الرز البلاستيك، طبعا في ناس كتير صدقت للأسف يعني شوف عملت ايه. هي يعني كده النقطة، هي فعلا النقطة ده مجرد ما يقرب من النار هينفجر هينفجر وتكلفته بقى أعلى. يعني تكلفة الرز البلاستيك أعلى من الرز اللي أعلى من الرز العادي لو هتصنعه وتجيبه وتغش بيه الناس، لكن طبعا وما كانش موجود أصلا، لكن هو طبعا بيرمي إشاعة مضحكة علشان نشوف مستوى تصديق الناس ليها، ويبقى على هذا البيانات اللي هترجع له هيقدر يقيس مستوى ان الإشاعات اللي جاية بعد كده يبقى ممكن يبقى شكلها ازاي. وانا هنا في فئات بتصدق اي حاجة، فهو مش مفيش حاجة عنده بتحصل اعتباطا يعني عند اعلام الشر يعني. فمن ضمن الإشاعات انه مصر بتعمل ختان بالإكراه، رغم انه الحاصل هو العكس. مصر بتحارب الختان في المستشفيات الغير مرخصة وفي بعض الأماكن غير يعني المجهزة طبيا. إشاعة ثالثة أنه في أسمدة فاسد غير صحيح، وأن في أماكن ما فيهاش أسمدة أصلا برضو غير صحيح ونفت وزارة الزراعة. في كلام على حريق في شارع المعز، نفت وزارة الأثار الموضوع جملة وتفصيلا وقالت أنه ما فيش أصلا أي مشاكل في أثار شارع المعز، يعني ما كانش في أي لحرائق على الإطلاق. يعني خلق إشاعة من الفراغ من نشيط سبيل هناك قالوا أنه اتحرق وما حصلش حاجة. فأنت قدام مجموعة من الإشاعات أنه في برضو البنك المركزي هيصدر عملات بفئة 500 جنيه و1000 جنيه ونفى شوية ونفى البنك طبعا لأنه هو دي ممكن تربك الاقتصاد ربكة كبيرة لأنه هو عارف أنه ممكن الناس تتخلص من عملات معاها عشان تستحوذ على العملات الأكبر ده ممكن يعمل ارتباك في سوق المال. فما فيش زي ما بقول لحضرتك ما فيش إشاعة بتبقى عبثية أو صدفة. فأنا قدام سيل من الإشاعات كان الأسبوع اللي فات. طيب لو رجعنا لمسألة اللي هي العملة دي يا فندم أعتقد لو كان في نية من جهة المسؤولين لطباعة عملة بهذا الشكل أعتقد بيبقى في تمهيد قبلها بمدة يعني بمدة على الأقل مثلا شهر 2-3 أو أكثر يعني. والله هو حسب القرار لأن ليه بقى هو المفروض في القرار الاقتصادي أنت مسالف منه إيه؟ فلو أنت تقدر قررت زي كده وتقدر توجه نشاط الاقتصاد كله وتقدر تأثر في الأسواق في التضخم والأسعار والحجم الاستثمار وعايز يبقى فيه انفاق وفي سيولة في السوق ولا لأ وفي ركود عندك عايز تنشط حركة البيع والشراء ولا لأ عايز الناس تودي في تضخم فعايز الناس تروح تحط اللي معاها في البيوت تحطه في البنوك فيبقى مستوى الانفاق أقل فلما الانفاق يقل الأسعار تتراجع لأن فيش حد بيشتري فالتضخم ينخفض فده كله بيبقى قرار زي كده ليه أهداف كتير. لكن في ناس عصابات بقى اللي قادرة تأثر في الاقتصاد بيبقى العملات العالية دي مفيدة بالنسبة لها لأنه يعني ألف واحدة من دول في ألف جنيه ده مليون جنيه الألف دول ممكن تلفوا كده زي السيجارة ما حدش ياخد باله في ناس بتبقى متخصصة في هذا النوع من العملات قادرة تلاعب بيه الاقتصاد وتتعبه وتعمل فيه مشاكل كبيرة. طبعا وزارة المالية نفت تماما هذا تماما انها يعني. اصدرت او هتصدر في القريب العاجل وبالتالي نفت حتى كمان للمستقبل القريب زي ما حضرتك كده قلت تبلغ بدري لها ضوابط يعني طبعا بلغها بدري هو انه مفيش حتى في المستقبل القريب إصدار عملة بهذا النوع وبيبقى لازم أعتقد بيبقى فيه حوار على مستوى الاقتصاد العالمي والبنوك العالمية ولا إيه؟ هو بيبقى فيه تأثر بسياسة البنوك المركزية الثانية يعني إحنا لما خفضنا الفائدة من يومين كان جزء من الموضوع إن عندك هو أنت منخفض الفائدة إيه اللي هيحصل ممكن في ناس تبقى شايفة إنه قدرتها على الاقتراض من البنوك أسهل من الأول لأنه اللي هيدفعه للبنك من فائد بأقل من الأول فيروح يقترض. طب هو بيقترض ليه؟ عشان يعمل مشاريع خارج لان كان في ناس بتحط فلوس في البنك وتسيبها خلاص مبسوطه بالفايده ده حد العالم. ذاته بيدر ربح لكن دلوقتي هياخدوا الفلوس عشان يعملوا مشاريع خاصه بره موضوع يعني بعيدا عن فكره وضع الفلوس في البنوك من خلال شهادات او حسابات او كده فياخدها عشان يستثمر بيها يعمل مشاريع. في ناس تانية شايفة انه طالما الفايدة قلت طب ما انا ما احطش بقى فلوسي في البنك ما انا اعمل بيها مشاريع افضل لان ممكن العائد يبقى اعلى من الفايدة الحالية بعد ما قلت. فكل ده يخلي حركة السيولة في المجتمع اعلى. لما كان في تضخم عالي في مصر ما كانوش عارفين ياخدوا قرار زي كده لانه مش ناقصة كمان ان الفايدة تقل مش ناقصة ان الفلوس تزيد في ايد الناس فيزيد حركة الشراء فالتضخم يزيد مستوى الأسعار يرتفع. فالحكومة استنت لما حصل الانخفاض ملحوظ في التضخم لكن كان السبب التاني بقى من ضمن الاسترشاد بالقرار زي ما حضرتك كده قلت من شوية أو زي ما قلت دلوقتي أنه كان البنوك المركزية التانية عملت نفس الحكاية في دول تانية برضو خدت قرار بتخفيض الفايدة. نعم. فزي ما حضرتك بتقول فعلا أنه بيبقى قرارات البنوك المركزية التانية بتبقى يعني بنسترشد بيها يبقى على تواصل مع بعض وحركة الأسواق في بعض الدول بتبقى برضو مرشدة للقرارات الاقتصادية. سيد أحمد احنا تقريبا قدامنا 5 دقائق أو 6 دقائق عايز اتكلم معاك عن المسرح بما ان احنا بنتكلم دايما عن الإرهاب ومكافحة الإرهاب والقوة الناعمة. الحقيقة انه المسرح القومي كان ليه كلمة مدير المسرح القومي دلوقتي الأستاذ الفنان أحمد عبد العزيز هو بيتكلم عن المسرح وقد إيه دوره مهم جدا في محاربة الإرهاب واتكلم انه من خلال لو في ده وفي مسرح في كل مدينه جديده بتنشا قد ايه هيبقى مهم جدا في محاربه الارهاب. شايف حضرتك القوة الناعمة في مصر يعني خاصة المسرح الأيام الجاية ممكن يعمل إيه؟ وإحنا كمان بنتكلم عن مكافحة الإرهاب حتى في قمة مجموعة السبع الدول السبع السنة. لا طبعا الموضوع مهم جدا، ده سؤال محتاج طبعا حلقات، لكن في الدقائق الفضلة أنه باختصار يعني الناس اللي عندها وجدان متنظم وجدان راقي والفنون مالية أذهانها وقادرة تستمتع بالموسيقى والغناء والسينما والمسرح طبعا والرسم والنحت وكل الحاجات الجميلة، قادر تستمتع حتى بشكل الخضرة وبشكل الطبيعة وبشكل النيل، ده وجدان هتخشي له ازاي بزاوية شريرة، ده هتقولي له ازاي روح خد قنبلة وفجر الناس، ده هتقولي له خد ازاي مسدس وروح اقتل الناس، وامرها في الحس وامرها في الحس ومقبل على الحياة وبيحب الدنيا كلها، وطبعا ده هيأثر في مشاعره ويخليه راقي وبيحب الخير وبيحب الدنيا كلها وبيحب الناس، ولو عنده حتى أزمة داخلية يأجلها، ولو عنده أزمة خاصة يتناقش فيها، مش يروح يكسر الدنيا زي ما دخلوا. كنا مع حضرات المستمعين في اللغة المعاصرة كن بلسمن وإن كان غيرك أرقما. شوف طبعا. ويعني وحلاوة لو كان غيرك علقما. طبعا. فهو عشان كده كانت فترة من فترات خطة الدولة أن كل هذه الفنون توصل لكل الطبقات، وعشان كده عملت الثقافة الجمهورية. يعني الله يرحمه الدكتور سارة عكاشة كان يعني طبعا في هذا المجال نموذج يقاس عليه، وعشان كده الدولة حاليا بتسعى لنفس يعني الرئيس السيسي لما بتكلم على بناء الإنسان، ما هو قاصد بناؤه مش بس جسديا انه يتعالج من الامراض، لكن كمان ذهنه يبقى صحيح مترتب ووجدانه كمان ووجدانه مترتب. وعشان كده جزء يعني كمان فكرتونا جزء من بناء من خطه البناء في العاصمه الجديده هي مدينه للثقافه والفنون. نعم. معموله هناك ومعموله فنون تشكيليه ومعمول كل الحاجات، لكن محتاجين انه ده يعني تقدر مصر توفر ميزانية لائقة وتقدر نوصل لأغلب الناس في أغلب الأماكن وبسرعة، لأنه يعني هذا المسار لا ينبغي أن يؤجل على الإطلاق. حضرتك كنت بتتكلم أنا وكأن في أذني مهر العطار، لو تذكر كنا دايما بنحتل يا مصر سلام سلام الجمهور للبرنامج يا رب دايما مصر أمان أكيد إن شاء الله أمان، بس لابد على كل مواطن برضو إن هو يكون على وعي على وعي تام بكل ما يبذل من أجله، وإنه يشارك أيضا المواطن كده. يعني في دقيقة أستاذ أحمد في 30 ثانية في 30 ثانية معلش في دقيقة عليه إيه المواطن الآن؟ عليه أنه يبقى واعي جدا دي الخطوة المهمة بشكل يعني مش عايزة يعني بشكل عاجل جدا، ده حائط الصد الأساسي في مواجهة كل الأفكار الشريرة اللي جاية. ممكن ما نلحقش يبقى نعمل مسرح في كل مدينة زي ما عايز أستاذ الفنان أحمد عبد العزيز، لكن نقدر يبقى كل مواطن لوحده عنده من الوعي ما يكفي أنه يواجه بشخصه وبالدائرة المحيطة القريبة منه إعلام الشر. لو قدرنا نعمل ده سريعا وبعد شهرين يبقى عندنا الأفكار بتاعة أستاذ أحمد عبد العزيز، أو بعد سنة أو بعد سنتين يبقى قدرنا نعمل إنجاز مهم. على فكرة بدل مهر العطار احنا بسمع الآن محمد منير ونعناع الجنينة، يعني برضو ختام أخضر جميل مشرق إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي بفريق العمل، كمان بشكركم مستمعين الكرام رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. إلى اللقاء.